فلا تبيتي عندهم ولا تبيتي عندهم. أما إذا كان الحل آمنا فلا حاجة أن تبيتي في بيت أختك في غرفة وحدك في خلوة أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على طفل لم يبلغ 12 وتظهر شعرها أمامه؟ الله جل وعلا يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. دل على أن تحجب عنهم إذا بلغوا، والبلوغ يكون ب15 فأكثر، أو بإنبات الشعرة خشية حول الفرج، أو بالاحتلال يعني بالإنزال عن شهوة في النوم أو في اليقظة. فإذا كان ابن 12 أو 13 فهو مقارب ومظاهر، فالتحجب عنه أو أحبط وأولى، فلا تكشف الشعر ولا غيرهم من بدنها، فالتحجب من المراهقين أولى لأنهم من أهل الشهوة والفتنة، فالتحجب عنهم أولى وأحبط منهم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان لا يصلي إلا يوم الجمعة فهل يعتبر كافرا؟ نعم، الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة يعتبر كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا قد تركها، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط العمل يكون بكفر بالله، هذا هو الأغلب، حبط العمل يكون بكفر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه وأن يستقيم على الصلاة في جميع الأوقات حتى يموت، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. هل يأثم المسلم إذا نام على يده اليسرى؟ لا حرج في ذلك، كان في الأفضل أن يبدأ النوم على اليمنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم فعسى فليتوضأ ثم يرتدي على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل، أن يبدأ النوم في الليل على جنبه الأيمن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل، وإنما على يسار فلا حرج، وإذا بدأ النوم ثم انقلب فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا نسيت المرأة وارتدت ثوبا كان عليه عطرا وقد نسيت ذلك وخرجت بهذا الثوب فهل تكون آثمة؟ إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك نسيت، الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، فإذا علمت تزيده، إذا علمت تزيده في المحل الذي تعلم فيه حيث أمكن، فإن لم يمكن فإنها معلومة حينئذ حتى تصل إلى بيتها. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟ الصواب أنها كفرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل هذا للرجال خاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمرأة ورد فيها ذات الله بين السجدتين تجلس على الجهة اليسرى تفرشها تجلس عليها، الجهة الأول كذلك، في الأخير تتورخ تقعد على مقعدتها وتخرج رجلها اليسرى من يمينها تحت رجلها اليمنى، كالرجل سواء، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. هل ترون تقديم قراءة التفسير على حفظ القرآن؟ كله خير، كون يتعهد القرآن ولو نظرا هذا مطلوب، وإذا تيسر له الحفظ هذا مطلوب، مع التفقه في القرآن وقراءة التفسير كتب الحديث ثم حلقات العلم يجمع بين هذا الأمرين، لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، لا بد من حضور حلقات العلم ومراجعة التفسير ومعرفة معنى الآيات حتى يستفيد من قراءته. فالمؤمن مطلوب منه العناية بطلب العلم والتفقه في الدين مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا تيسر له حفظه فهذا خير إلى خير، أو حفظ بعضه لكن ليس بواجب، إنما هو مستحب

وصلاة الطعام على الدفن من النياحة، والنياحة منهي عنها، فالواجب على المسلمين التقيد بالأمر الشرعي وعدم إيجاد المآكل التي يفعلها أهل الجاهلية، وتعتبر من النياحة، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا إليهم طعاما، فإنه قد أتاهم ما أشغلهم، وإذا كان الطعام كثيرا ودعوا إليه من يأكل معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تيمم ليصلي نافلة، هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة أو لا؟ نعم له يصلي، إذا كان ما وجد ماء تورع عدم الماء إذا جاءت مثلتين من صلاة الصحة، لأنه ما هناك ماء ولأنه مريض فيستطيع استماع الماء، ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم إلا إذا برئ من المرض أو بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مر بين يديك رجل وأنت في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتك؟ لا تبطل مرور الرجل، مرور الرجل لا يبطل الصلاة، إنما يبطلها أحد ثلاثة، المرأة والحمار وكلب الأسود، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل صلاة الرحل على المرأة والحمار وكذا. أما إذا كان بين يديه سترة كعنزة خاصة مخبوزة أو عمود أمامه أو كرسي أمامه أو شبه ذلك، ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب أسود فإنها لا يضح، وهكذا لو مر بعيدا منه ليس بين يديه، مر بعيدا أكثر من ثلاث أذرع فإنه لا يقطع الصلاة، أما الرجل فلا يقطع، وهكذا كلب غير الأسود وهكذا البعير والغنم لا تقطع، إنما يقطع هذه الثلاثة، المرأة يعني البالغة والحمار وكلب الأسود كما جاء السنة في ذلك، ولكن لا ينبغي أن يمر بين يدي المصلي أحد يمنع المرء، يقول صلى الله عليه وسلم إذا خلونا أحدكم من المال إذا في أشبه من الناس فأراد أحد أن يتاب بين يدي فلا تدعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، والمقصود أن المصلي يمنع النار ولو كان رجلا ولو كان حيوانا يمنعه ويستطع، ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد الثلاثة، المرأة والحمار وكلب الأسود، لكن يمنع الرجل يمر، يمنع الصبي أن يمر، يمنع العنزة أن تمر، وهكذا يستطع ذلك في الحديث الذي شرعه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم صلى أحدهم إذا في يسطر من النار وأراد أحد يجتاز بين يديه فلا جاءه فإن أبى فليقاتل فإن له شر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد ناجي محبوب من مكة المكرمة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضا ولم آت بعمرة لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمت به صحيح في الحج عنها؟ كله طيب جزاك الله خير، الحمد لله من البر والصيغة جزاك الله خير، فالعمرة حسنة رمضان والحج كذلك، ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان ولا بعد الحج، العمرة في رمضان عنها كافية والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟ ليس عليه دليل، تركه أو لا، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك وتدعو لغيرها من أقاربك المسلمين، يعني لا أعلم في هذا شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن يطاف عن الغيب، وإنما بحج عن الغيب أو لا حج كامل أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو.